أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا أنفسهم يظلمون.

ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا الذين صبروا على ربهم يتوكلون والذين هاجروا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وما أرسلنا من قبلك

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون فإن